غفران الذنوب هنا الأصل أنها تحمل على الصغائر، لأن الكبائر تحتاج إلى توبة، الصلوات الخمس أو الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الكبائر في الأصل تحتاج إلى توبة، وإلا معناه لو قلنا بأن الكبائر تكفر بمثل هذه الأعمال معناه ما في أحد يدخل النار، فما معنى الأحاديث التي فيها دخول النار لأهل التوحيد ببعض الكبائر، والكبائر تكفر مثل هذه الأعمال؟ فهذا هو الأصل الأصيل، أن الكبائر تحتاج إلى توبة ولا تكفر بالعمل. ولكن قد جاءت أدلة أن بعض الكبائر قد كفرت، كما في حديث تلك المرأة البغي الزانية، فإن الله غفر لها وأدخلها الجنة وهي بغي زانية، كفر الله سيئتها تلك بسوق كلب أدخلها الجنة. وهكذا حديث البطاقة في ذلك الرجل الذي رأى مد البصر سيئات والله غفر له وأدخل الجنة بالتوحيد الذي معه وبهذه الحسنة العظيمة. فهذه أدلة مشكلة جدا على هذا القول، لكن كلام شيخ الإسلام جميل، وأن النوع الواحد من العمل الذي يعمله الشخص قد يكون على وجه يكمن فيه إخلاصه وعبوديته لله سبحانه وتعالى، فيغفر الله سبحانه وتعالى له كبائر. فليس كل أحد يعمل هذا العمل سوق الكلب فتغفر كبائره، وليس كل أحد يقول لا إله إلا الله تغفر ذنوبه، كلها ربما يمحص ويدخل النار. ولكن النوع الواحد من العمل قد يعمله الشخص على وجه يعظم فيه إخلاصه وعبوديته لله سبحانه وتعالى، فيكفر الله له ما شاء من الكبائر، يعفو عنه جل وعلا، وهذا فيه تقييد وليس على الإطلاق، حتى يجمع بين الأدلة هذه التي ظاهرها التعارض، أن الأصل في الكبائر لا تكفر إلا بتوبة، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم لم يخرجوا عنه في شيء من الأشياء. لكن هناك أعمال قد يعملها الشخص فيعظم فيها الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وتعظم فيها العبودية لله جل وعلا، فيكفر الله يغفر الله له بها كبائر، كحال سقي المرأة تلك البغي التي سقت كلبا فغفر الله لها مع أنها زانية. وهكذا أيضا ما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام مما سيأتي معنا، أنه قال: من قال أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف، والزحف الفرار منه كبيرة من الكبائر، لكن ربما هذا الذكر يوافق ما في القلب من الإخلاص وكمال العبودية لله سبحانه وتعالى فتغفر لك كبائر وإن فررت من الزحف. والحديث ثابت حسنه العلامة الألباني رحمه الله: من استغفر الله، أو من قال من استغفر الله فقال لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف، والفرار من الزحف كبيرة من الكبائر. فإذن بعض الكبائر ربما تكفر بالعمل وإن لم تكن هناك توبة، لأنها ربما صادفت إخلاص شديد عظيم من هذا العامل لهذا العمل، فيكفر الله له ذنوبه وإن كان منها كبائر، وأيضا صادف عبودية عظيمة لله جل وعلا فيغفر الله له بعض الكبائر، أو يغفر الله له ما شاء من الكبائر ويدخله الجنة. سبحان الله، ما أرحمه وما ألطفه. فالأعمال تختلف بالنسبة لما في القلوب، فإنسان ربما يكون معك في الصف وأنت وهو في صف واحد، وصلاتك تبلغ الآفاق وهو صلاة ليس له منها إلا العشر، ليس له منها إلا العشر وأنتم في صف واحد، هذا يرس معك وأنت في صف واحد، وصلاته ربما أحسن من صلاتك، قد حصل ما حصل على الأجر فيها وأنت صلاتك دون، حصلت العشر أو التسع أو الثمن وهكذا. ففضل الله يؤتيه من يشاء. وهكذا في هذه المسألة، فإن الإنسان قد يعمل عملا من الأعمال فيعظم فيه الإخلاص ويكمل فيه الإخلاص وتكمل فيه العبودية فيغفر الله له كبائر، لا مانع من ذلك، فقد غفر الله للزانية تلك وهذه كبيرة من الكبائر. وهكذا وإن فر من الزحف وهذه كبيرة من الكبائر، فإذا قال استغفر الله وأتوب إليه غفرت له ذنوبه وإن فر من الزحف، فلا إله إلا الله، لما يوافق ما في القلب ويواطئ ما في القلب فيحصل خير كثير. لكن الأصل حديث أبي هريرة في مسلم، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إن اجتنبت الكبائر. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب جهر الإمام بالتأمين، أي بعد الفاتحة في الجهر، والتأمين مصدر أمن بالتشديد، أي قال آمين، التأمين مصدر أمن الفعل، والتأمين هو أو غص المصدر هو معلوم لديكم، والتصريف الثالث بالنسبة للفعل أمن يؤمن تأمينا، وهذا هو مصدر المضعف، سمع تسميعا، كلم تكليما، هذا مصدر فعالة. مصدر أمن بالتشديد أي قال آمين، وهي بالمد والتخفيف، آمين على ما عليه الناس، جمهور الناس أظنهم على هذا، ولا سيما طلاب العلم يتحرون مثل هذا لأنهم تعلموا أن هذا أشهر ما يكون وأفضل ما يكون في صيغة آمين، أنها تقال من غير تخفيف مع مد الهمز، آمين. قال آمين وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء، احفظ هذه الفائدة، بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء، كلهم يرون هذا، مد الهمزة مع تخفيف الميم، وهي بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعن جميع القراء، وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة أي في آمين، وفيها ثلاث، وقراءة حمزة والكسائي تتفق كثيرا، وقراءة حمزة كثير كثيرة الإمالات، فلذلك أنكرها أحمد ورأى أنها بدعة قراءة حمزة، ولكن الصحيح أنها ليست ببدعة، وإنما انتقد عليه بعض الإمالات، وبعضهم قال هي ليست من حمزة وإنما من طلابه، حصل لهم شيء من هذا ونسبوها إلى حمزة، وأما حمزة فهو معتمد القراءة، قراءة سبعية وهي معتمدة، فلا نكران فيها ولا نكير فيها، والقراءات كما تعلمون مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، لكن أصحابهم الذين بالغوا في المدود وبالغوا في الإمالات كثيرا فأنكر عليهم هذا، حتى قال بعضهم قراءة حمزة بدعة، والصحيح أنها ما هي بدعة، دافع سفيان عن حمزة، انظر لنا يا أخي كلام الذهبي، كلام سفيان في حمزة ودفاع سفيان عن حمزة، سير عن حمزة والكسائي الإمالة، وفيها ثلاث لغات أخر أو ثلاث لغات أخرى شاذة، القصر، قصر الهمزة، آمين، حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا، وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد، والشاهد هو تبعد منا فطحل إذ سألته آمين فزاد الله ما بيننا بعدا، هذا هو الشاهد المشار إليه الذي أنكره ابن درستويه، تبعد منا فطحل إذ سألته آمين، آمين هكذا، آمين فزاد الله ما بيننا بعدا، وأمين هذا دعاء، اللهم استجب هذا البعد الذي بيننا وبينه، فزاد الله ما بيننا بعدا آمين، فآمين تعتبر دعاء لذلك الكلام المتأخر، فهي سبقت الكلام الذي جاءت بعده، فتقدمت في اللفظ وهي مؤخرة من حيث المعنى، آمين فزاد الله ما بيننا بعدا، أكد هذا بهذا الخاتم أن الله يزيد ما بيننا وبينك بعدا، ما دام أنك تبعدت، فقال تبعد منا فطحل إذ سألته أمينا فزاد الله ما بيننا بعدا، الله يزيد البعد الذي بيننا وبينك يقوم، ولعله قد ضاق درعا بفطحل هذا. قال والشاهد أمين وهي لغة القصر، وهذا شاهد حكي عن ثعلب. قال حكاه ثعلب القصر، حكاه ثعلب وأنشد له شاهدا، وأنكره ابن درستويه وطعن في الشاهد بأنه لضرورة الشعر. حكى عياض ومن تبعه عن ثعلب أنه إنما أجازه بالشعر خاصة والتشديد مع المد والقصر، هذا هاتان لغتان أيضا، التشديد مع المد آمين، والتشديد مع القصر آمين، هاتان لغتان ضعيفتان جدا، وأشهر اللغات الأولى وتليها الثانية أمين من غير تضعيف ومن غير تشديد، قصر وتخفيف، هذه اللغة جيدة لكن أنكرها بعضهم، لكن هي لغة إن شاء الله، لكن أولى منها وأشهر منها اللغة الأولى مد مع تخفيف، وتليها في الدرجة الثانية تخفيف مع قصر، مع قصر الهمزة من غير مد. وأما اللغتان المتأخرتان فهما ضعيفتان. قال: والتشديد مع المد والقصر، وخطأهما جماعة من أهل اللغة، وآمين من أسماء الأفعال مثل صح للسكوت، هذا هو الأشهر أن آمين اسم فعل بمعنى اللهم استجب، مثل صح بمعنى اسكت، فهما اسماء فعلين، فآمين تفيد المعنى الذي أشير إليه اللهم استجب، وصح تفيد معنى اسكت، ومثلهما بمعنى كفف عن الفعل، فهذه أسماء فعل أمر. وأكثر دورانا في الاستعمال هو هذا هو، ويليه المضارع، هذا أكثر دورانا في الاستعمال اسم فعل الأمر، والمضارع أيضا كذلك. وأما الماضي فانظر لنا إيش الماضي أو المضارع الذي يليه في قطر الندى، أنا الآن على في تردد من هذا، ما هو الذي يليه في الاستعمال في الدوران؟ وإلا أف بمعنى أتضجر، هذا كأنه الماضي يليه، وأما تضجرت أو أتضجر هذا مضارع على تفسير أف، أي أتضجر تضجرت. انظر لنا الدرجة الثانية في استعمال اسم الفعل، هل للماضي أم للمضارع؟ قال رحمه الله: وآمين من أسماء الأفعال مثل صح للسكوت، وتفتح في الوصل لأنها مبنية، نعم تفتح في الوصل لأنها مبنية بالاتفاق، مثل كيف وأين، مثل كيف وأين فهي مبنية، وفتحت في الوصل تخفيفا لأنها مسبوقة بإسكان، فإذا سكننا يحصل شيء من هذا الذي يحصل ثقل في هذا، لكن مع الوصل تخفف فتفتح، وأما مع الوقف فتقف على السكون، ما فيه مانع أنك تقف على السكون، والخطأ أن تقف على متحرك، فتقول آمين عند الوقف، وأما عند الوصل فتأتي بها مفتوحة آمين. قال رحمه الله: قال الثوري رحمه الله، حمزة بن حبيب الكوفي رحمه الله، قال الثوري: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، هذا المقصود، ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، قراءة توقيفية رحمه الله، فلذلك لم يقبل أهل العلم هذا الإطلاق، وبعضهم يجل أحمد فتأول كلامه، وأنه أنكر قراءة حمزة باعتبار المبالغة في المدود والإمالات، فإنهم بالغوا في المدود والإمالات فأنكرها من هذه الحيثية، وإلا الأصل في هذا، وسفيان يقول: ما قرأ حمزة حرفا إلا بأثر، فقراءته كقراءة غيره من السبعة. قال رحمه الله: لأنها مبنية بالاتفاق مثل كيف، وإنما لم تكسر لثقل الكسرة، أي عند الوصل، والأصل في التحريك عند الوصل الكسر، لكن آمين عند الوصل لم تكسر لثقل الكسرة، تركت، والكسرة قد تترك للثقل. قال: لثقل الكسرة بعد الياء بهذه العلة، وأما بعد غيرها فما فيه ثقل، لكن لما جاءت بعد الياء ثقلت وتركت، وجيء بالفتح تخفيفا عند الوصل. وإنما لم تكسر لثقل الكسرة بعد الياء، ومعناها اللهم استجب عند الجمهور، وقيل غير ذلك مما يرجع جميعه إلى هذا المعنى، كقول من قال معناها اللهم أمنا بخير، أي اقصدنا، اللهم أمنا بضم الهمزة بخير، أي اقصدنا بخير. وقيل كذلك يكون، معناها كذلك يكون، آمين كذلك يكون، هذا فيه نظر، الجمهور قوله هو الصواب آمين اللهم استجب. وقيل درجة في الجنة أي آمين درجة في الجنة تجب لقائلها، إذا قال آمين هي درجة في الجنة تجب لقائلها. وقيل لمن استجيب له كما استجيب للملائكة، وقيل هو اسم من أسماء الله، هذا فيه تكلف، ما هو من أسماء الله آمين أبدا. أسماء الله الأدلة التي جاءت بها بسياقات وصياقات غير هذا. وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، رواه عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، إذن لا يعتمد على هذا القول فإنه ضعيف، الحديث الذي اعتمد عليه ضعيف عن أبي هريرة وفيه ضعف. قال أبو عبيد الأجري سمعت أبا داود يقول قال أحمد بن سنان سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول لو كان لي عليه سلطان على من يقرأ قراءة حمزة لأوجعت ظهره وبطنه. والصحيح الذي قاله سفيان أنه ما قرأ حرفا إلا بأثر. قلت جاء نحو هذا عن جماعة، وإنما ذلك عائد إلى ما فيها من قبيل الأداء والله أعلم. نعم عائد إلى ما فيها من قبيل الأداء مبالغة في المدود وإمالات، وإنما ذلك عائد إلى ما فيها من قبيل الأداء والله أعلم. وقد استقر اليوم الإجماع على تلقي قراءة حمزة بالقبول، قد استقر اليوم الإجماع على قراءة حمزة بالقبول. من هذا؟ الذهبي يعني في نفس الكلام في السير، الذهبي في السير. من الذي قال إني لا أرى أو لا أظن أن الله يرفع البلاء عن أهل الكوفة إلا بحمزة الزيات؟ من هو هذا الذي قال هذا الشيء؟ نحن سنقرأ وتفكر وتأمل فيه. قال رحمه الله وقيل هو اسم من أسماء الله تعالى، رواه أبو عبد الرزاق عن أبي هريرة بإسناد ضعيف، وعن هلال بن يساف التابعي مثله، وأنكره جماعة مثله وأنكره جماعة، وقال من مد وشدد معناه مقاصدين إليك. هذا قول من مد وشدد، قاصدين نحوك يا رب، وأنت أكرم من أن تجيب قاصدا، أنت أكرم من أن تجيب القاصدين يا رب، هذا معنى جميل لكن ما هو مقصود آمين؟ آمين بالتشديد، قاصدين نحوك يا رب، قاصدينك يا رب، قاصدين إليك، وأنت أكرم من أن تجيب القاصدين. قال رحمه الله لكن هذا مو صحيح، فلا تصلح هذه في آمين، مع أنه جائز آمين البيت قاصدين البيت، لكن في هذا الموضع لا تصلح آمين في الفاتحة، إذا قرأت الفاتحة قبلها ما يصلح آمين، وإن كان معنى هذا الذي سمعته أننا قاصدينك بهذا الطاعة والعبادة، وأنت ما تخيب أحد أبدا يا رب. قال وقال من مد وشدد معناها قاصدين إليك، ونقل ذلك ونقل ذلك عن جعفر الصادق، وقال من قصر وشدد آمين، وهي كلمة عبرانية أو سريانية الله أعلم. وعند أبي داود من حديث أبي زهير النميري الصحابي أن آمين مثل الطابع على الصحيفة، ثم ذكر قوله صلى الله عليه وسلم إن ختم بآمين فقد أوجب، إن ختم بآمين فقد أوجب. الله أعلم هذا الكلام، الله أعلم. فالصحيح هو ما سمعت قول الجمهور فيها. ضعف الألباني، أحسنت. قال قوله قال عطاء إلى قوله بآمين، وصله عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء قال قلت له أكان ابن الزبير يؤمن على أثر أم القرآن؟ قال نعم، ويؤمن من وراءه حتى إن للمسجد للجة، ثم قال إنما آمين دعاء. قال وكان أبو هريرة يدخل المسجد وقد قام الإمام فيناديه فيقول لا تسبقني بآمين، قام ولم يكبر بعد، فيقول لا تسبقني بآمين. وقوله حتى إن بكسر الهمزة للمسجد، حتى إن للمسجد لجة، حتى إن بكسر الهمزة للمسجد أي لأهل المسجد، وهذا من المجاز يسمونه، والصحيح أنه ما في مجاز، وإنما هذا أسلوب من أساليب اللغة، فعبر بالمحل وأراد الحال، وهذا أسلوب موجود. وسأل القرية، عبر بالمحل وأراد الحال الذي في القرية، سأله. وهنا كذلك، حتى إن للمسجد، أي لأهل المسجد، فذكر المحل وأراد الحال في المحل، وهذا شيء معروف، أسلوب من أساليب اللغة، ما في مجاز. وقوله حتى إن بكسر الهمزة للمسجد أي لأهل المسجد، للجة اللام للتأكيد، واللجة قال أهل اللغة الصوت المرتفع. وروي لجنبة، إيش عندكم؟ للجبة. وروي للجبة بموحدة وتخفيف الجيم، حكاه ابن التين، وهي الأصوات المختلطة بمعنى الأول، مرتفعة واختلطت للجبة، وهي الأصوات المختلطة. ورواه البيهقي لرجة بالراء بدل اللام، كلها تدل على ارتفاع الصوت، كلها تدل على ارتفاع الصوت بالرواية المختلفة، للجبة لرجة للجة. قال قوله لا تفتني لا تفتني بضم الفاء وسكون المثنى، وحكى بعضهم عن بعض النسخ بالفاء والشين المعجمة، ولم أرى ذلك في شيء من الروايات، وإنما فيها بالمثنى من الفوات، وهو بمعنى ما تقدم عند عبد الرزاق من السبق، لا تفتني لا تسبقني من السبق، ومراد بهريرة أن يؤمن مع الإمام داخل الصلاة. وقد تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن، وهذا قول مو صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن ويرفع صوته بآمين، ولا يقال أن هذا إذا صلى وحده احتاج إلى دليل، أصل أنهم ينقلون أفعاله إذا صلى بهم عليه الصلاة والسلام، وهذا فعل منقول من صلاته، الأصل فيه أنه في صلاة الجماعة يفعل هذا، يرفع صوته ويسمعون آمين منه. قال رحمه الله وقد تمسك به بعض المالكية في أن الإمام لا يؤمن، وقال معناه لا تنازعني بالتأمين الذي هو من وظيفة المأموم، هذا بعيد، لذلك قال الحافظ هذا تأويل بعيد، قد جاء ما يدل على بعده وضعفه، النقل عن وائل رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بآمين، وهذا تأويل بعيد. وقد جاء عن أبي هريرة من وجه آخر أخرجه البيهقي من طريق حماد عن ثابت عن أبي رافع قال كان أبو هريرة يؤذن لمروان فاشترط أن لا يسبقه بالضالين حتى يعلم أنه دخل في الصف، وكأنه كان يشتغل بالإقامة وتعديل الصفوف، وكان مروان يبادر إلى الدخول في الصلاة قبل فراغ أبي هريرة، وكان أبو هريرة ينهاه عن ذلك، وقد وقع له ذلك مع غير مروان. فروى سعيد بن منصور من طريق محمد بن سيرين أن أبا هريرة كان مؤذنا بالبحرين، وأنه اشترط على الإمام ألا يسبقه بآمين، والإمام بالبحرين كان العلاء بن الحضرمي، بينه عبد الرزاق من طريق أبي سلمة عنه، وقد روى نحو قول أبي هريرة، وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال. طيب قد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال روية أو قد روى عبد الرزاق يكون عبد الرزاق وقد روى نحو قول أبي هريرة عن بلال. طيب ما في عادة على عبد الرزاق روية لأنه أخرجه أبو داود. وقد روي نحو قول أبي هريرة عن بلال أخرجه أبو داود من طريق أبي عثمان عن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين، ورجاله ثقات، لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا ففيه انقطاع. وقد روي عنه بلفظ إن بلالا قال، وهو ظاهر الإرسال، ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول، فالراجح فيه الإرسال. احفظ هذه الفائدة يا رسول الله لا تسبقني بآمين، قاله بلال، الراجح فيه الإرسال، فاحفظ هذه الفائدة عن أبي هريرة، والراجح فيه الإرسال، قاله الدارقطني. قال لكن قيل إن أبا عثمان لم يلق بلالا، وقد روى عنه بلفظ، وقد روي عنه، يعني هذا حديث بلال ليس حديث أبي هريرة، هذا حديث بلال، فهو في الإرسال كما سمعت، حديث أبي هريرة ذكره البخاري هنا. وقد روي عنه بلفظ إن بلالا قال، وهو ظاهر الإرسال، ورجحه الدارقطني وغيره، يعني الحافظ ما ذكره البخاري فيما تقدم، ذكر الحافظ، ورجحه الدارقطني وغيره على الموصول، هذا الحديث يضعف يضعف التأويل السابق، لأن بلالاً لا يقع منه ما حمل هذا القائل كلام أبي هريرة عليه، وتمسك ببعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، وهذه المسألة تقدمت معنا وما فيه دلالة أن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، هذا ما فيه دلالة. أبو هريرة كان يسوي الصفوف، وهكذا في شأن بلال أيضاً كذلك ما فيه تمسك. أن بلال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبقني بآمين، أولاً ضعيف الراجح فيه الإرسال، ثم على ثبوته ما فيه دلالة على هذا الشيء، فيحتمل أنه كان ينتهي من التأذين والإقامة، كان ينتهي من الإقامة فيكبر النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة بعد الانتهاء، ما فيه دلالة على أنه يكبر ويدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، من أين هذا؟ قال وتمسك به بعض الحنفية بأن الإمام يدخل في الصلاة قبل فراغ المؤذن من الإقامة، وهذه المسألة تقدمت، ولا ينبغي له أن يدخل قبل فراغ المؤذن من الإقامة، بل ينتظر المؤذن حتى ينتهي من إقامته ثم يدخل. وفيه نظر لأنها واقعة عين وسببها محتمل فلا يصح التمسك بها. قال ابن المنير مناسبة قول عطاء الترجمة أنه حكم بأن أمين دعاء، فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام، كلام جميل واستنباط من الأثر عظيم يدل على فقه، فذكر قول عطاء آمين دعاء، ما مناسبة ذكر قول عطاء آمين دعاء؟ معنى أن الإمام يؤمن إذا كان الدعاء. قال ابن المنير مناسبة قول عطاء للترجمة أنه حكم بأن آمين دعاء، فاقتضى ذلك أن يقوله الإمام لأنه في مقام الداعي، بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم، بل هي دعاء وليست جواباً للدعاء. يؤمن الإمام مرتين، يدعو مرتين، دعاء تفصيلي ودعاء إجمالي، والمأموم يدعو دعاءً إجمالياً آمين اللهم استجب، وذاك يفصل اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، ثم يؤمن ثم يدعو دعاءً آخر مجمل كما سيأتي، بخلاف قول المانع إنها جواب للدعاء فيختص بالمأموم، وجوابه أن التأمين قائم مقام التلخيص بعد البسط، فالداعي فصل المقاصد بقوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره، والمؤمن أتى بكلمة تشمل الجميع، فإن قالها الإمام فكأنه دعا مرتين مفصلا ثم مجملا. تقدمت الإشارة إليه، قد جاء الوقت، تفضل يا أخي، ما بقي في وقت آخر، كنا نريد نصل إلى أكثر من هذا، قدر الله ما شاء، جاء الوقت حر، تفضل الله حرم.